على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وادفع عنا به النقم، وزدنا به من النعم. برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نسألك الفوز عند القضاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء. ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم ارحم عبادا غرهم طول إمهالك، وأطمعهم دوام إفضالك، ومدوا أيديهم إلى كريم نوالك، ومدوا أيديهم إلى كريم نوالك، وأيقنوا ألا غنى لهم عن سؤالك. اللهم يا حبيب التائبين، يا سرور العابدين، يا قرة أعين العارفين، يا أنيس المنفردين، يا حرز اللاجئين. نسألك اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم أعتق رقابنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعتق رقابنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجأة نقمتك، وجميع سخطك. برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا ممن أدركوا ليلة القدر. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما يريد. إلهنا ببابك أنخنا، ولمعروفك تعرضنا، وبكرمك تعلقنا، وبتقصيرنا اعترفنا، وأنت أكرم مسؤول وأعظم مأمول. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا ممن قبلت منه الصيام والقيام. اللهم اجعلنا ممن كتبتهم في ديوان السعادة يا رحمن. اللهم يا مفرج القربات، ويا مجيب الدعوات، ويا غافر الزلات، ويا ساتر العورات، يا رفيع الدرجات، يا رب الأراضين والسماوات. نسألك اللهم أن تجعلنا من أوليائك المتقين، وأن تحشرنا في زمرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احشرنا تحت لوائه، اللهم اجعلنا من أنصاره، اللهم اجعلنا من حزبه، اللهم ارزقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم لا تحل بيننا وبين حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، اللهم شفعه فينا. اللهم إنا حاجتنا إليك شديدة، ورغبتنا في رحمتك أكيدة، فارحمنا اللهم وأعتق رقابنا من النار. اللهم إنك من تدخل النار فقد أخزيته وأبعدته. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومراكع الدود إلى جناتك جنات الخلود، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلهم في بطون الألحاد مطمئنين، وعند السؤال ثابتين، وبالحق ناطقين، وعلى الصراط مهتدين. اللهم أدخلهم الجنة، اللهم أدخلهم الجنة. اللهم أغف قلوبنا بالعلم واليقين، اللهم أغف قلوبنا بالعلم واليقين، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم طيب قلوبنا بنصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم وفق طلبة العلم إلى ما فيه رضاك. اللهم استر نساءنا واهد شبابنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.